جاني كلام اني معك كنت كذاب واني محملك الشقا والاسيه واني ابيع الود وابيع الاحباب وش باقي ما قلت حبيبي علي ظالم واخاف عليك من يوم وحساب يا اخي حرام اللي تسويه فيا ارفع يديني طالبا رب الارباب واتذكر العشرة ونزل يدي شمت فينا اغراب وابعاد واقراب خليت ذا يحكي وهذه وذية اهدي لك البسمة وتهديني انياب ليش الوفا في شرعي مثلك خطية الله بلاك بناس تفرش لك اهداب والله بلاني بناس ما هي وفية يا ليت عندي شوي من غدر الاصحاب يا ليت من عندك من وفايا شوية جاني كلام اني معك كنت كذاب واني محملك الشقا والاسية واني ابيع الود وابيع الاحباب وش باقي ما قلت حبيبي عليّ.